تنزلوش النهارده، انا هتطلع عليكم صعب المحاضره. لازم صبور. إيه؟ لا انا مخططش انا في البيت المحاضره. مش انا مخطط المحاضره عشان تطلع سهله. انا لسه فارغ من نصف ساعه بس. يلا انتوا رزقكم. خير ان شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحديث اليوم إن شاء الله تعالى على قضية من قضايا العقيدة التي أخذت مساحة كبيرة من الفرق الإسلامية في الكلام فيها والخوض فيها. وهذه القضية هي قضية تتعلق بالاعتقاد وتتعلق بالعمل من قديم الأزل، وهي قضية الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر جزء من أجزاء الإيمان أو ركن من أركان الإيمان. الجزء يا إخواني هو الركن، الجزء هو الركن. فالإيمان ستة أركان، من هذه الأركان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. خلاص كده. اشتهر عند الناس تسمية هذه القضية بمسألة القضاء والقدر، بمسألة القضاء والقدر. وهذه القضية إخواني قد صنف فيها تصنيفات كثيرة جدا. من أحسن ما صنف في هذه القضية كتاب شفاء العليل لابن قيم الجوزية، هي من أحسن ما صنف في هذه القضية. وهذه القضية من قديم الزمان تثار، وهي مثار كلام طويل جدا بين الفرق الإسلامية. أبدأ إن شاء الله تعالى بتعريف هذين المصطلحين، كلمة القضاء وكلمة القدر. ابن فارس يقول، ابن فارس أخواني كتاب اسمه إيه؟ مقاييس اللغة، وهو من الكتب الجيدة في هذا العلم. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: الفاء، القاف، والضاد، والحرف المعتل اللي هو كلمة قضى، أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. ثلاث أمور: إحكام أمر، أمر من الأمور يحكم ثم يتقن وينفذ لجهته. ده إيه كلمة إيه قني؟ قضاء. قضاء. القضاء ورد في كتاب الله تعالى وله معاني. المعنى الأول بمعنى الأمر، ومنها قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. كلمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني إيه؟ أمر ربك. أمر. ومنها الحكم، ومنها قول الله تعالى: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الإيه؟ الدنيا. يعني إيه فاقض ما أنت قاض؟ يعني أحكم بما إيه؟ بما ستحكم به. ومنها الإتمام، يعني المعاني القضاء الايه؟ الإتمام. ومنها قول الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، يعني أتمهن سبع سماوات. ومنها الأداء، ومنها قول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، يعني أديتم الصلاة. ومنها قول الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم يعني إيه؟ انتهيتم منها أو أديتم مناسككم. ومنها الإعلان من معاني القضاء أيضا الإعلان. ومنها قول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يعني أعلمناهم فين؟ في الكتاب. فهذه بعض معاني القضاء الواردة في كتاب الله تعالى. وابن فارس يقول في معنى كلمة القدر يقول أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء ونهايته. أصل صحيح يقول القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء ونهايته، شيء بلغ إلى نهايته. القدر بيأتي بمعنى الحكم والقضاء، ومنها قولك في صلاة الاستخارة فاقدره لي يعني فاقضيه واحكم لي به، بمعنى الحكم والقضاء. ويأتي القدر بتحريك العين بمعنى الطاقة، ومنها قول الله تعالى وعلى الموسع قدره، ويأتي بمعنى التضييق، ومنها قوله فظن أن لن نقدر عليه يعني نضيق عليه حتى إيه نأخذه. دي معنى إيه يا إخواني القدر والقضاء لغة. هل بين القضاء والقدر فرق؟ اختلف أهل العلم. من أهل العلم من قال القضاء والقدر بمعنى واحد، وإنما هو من عطف الشيء على نفسه، واضح؟ ومنهم من فرق بين القضاء والقدر فقال القضاء معناه الأمر الأزلي القديم الكلي يعني الأمر الكلي، والقدر وقوعه على التفصيل يعني الأمر التقديري التفصيلي يعني عند الوقوع. يبقى هذا كلي وهذا إيه جزء تفصيلي. يبقى القضاء هو الأمر الذي قضاه فين؟ في الأزل. والقدر الأمر التفصيلي الذي يقع. ومنهم من عكس يعني عمل ايه جعل القدر للامر الكلي والقضاء للامر التفصيلي. ليس عندنا في الشرع دليل على هذا التفريق ولا هذا التفريق. واضح يا اخواني؟ طيب طيب هذا القضاء والقدر فين؟ في اللغة. ما معنى القدر في شرع الله تعالى؟ عرف أخواني القدر في شرع الله تعالى بمراتبه الأربعة. فقالوا فيه هو علم الله تعالى الأزلي وكتابته التي جرت بعلمه، ثم إرادته ومشيئته النافذة، ثم خلقه وتقديره للعباد. وعليكم السلام. يبقى الآن يا فن لما عرفوا عملوا إيه؟ عرفوا القدر بأركانه الأربعة أو بمراتبه الأربعة، واضح؟ العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق والتكوين. يبقى لما جاءوا عرفوه بإيه؟ بهذه الأركان الأربعة. ولا بأس بمثل هذا التعريف، تعريف الشيء بجزئه أو بأجزائه أو بأركانه لا شيء فيه. وقد عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان عندما سئل عنه بأركانه قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ما قال، وعرف الإسلام أيضا بمبانيه أي بأركانه بأجزائه. قال فما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن إلى آخر حديث جبريل عليه السلام، واضح؟ وقال بني الإسلام على خمس، فعرف أيضا الإسلام بإيه؟ بأركان. فلا بأس بهذا التعريف. طيب نبدأ الآن يا إخواني بالكلام على القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، ثم ننتقل إلى غيره، لأن إحنا عشان نرى ظلم من ظلم وخروج من خرج يبقى ينبغي نحن نعرف إيه الحق أولا. ماشي، مر معنا إخواني إن القدر يتكون من أربعة مراتب. كم مرتبة؟ أربعة. الأربع مراتب دي هي نفسها أربع أركان للقدر، لا يتصور القدر إلا بهذه المراتب الأربعة. المرتبة الأولى من مراتب القدر هي مرتبة العلم، والمراد بهذا علم الله تعالى المحيط بكل شيء، فقد علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف كان يكون، خلاص. فهذا علم الله ليه؟ المحيط. علم ما كان يعني فين؟ في ماضي الزمان. وما يكون يعني في حاضره، وما سيكون يعني في مستقبله، وما كان وما لم يكن كيف كان يكون يعني الأمر الذي لم يكون كيف سيكون إن كان. وهذا يا إخواني سؤال المشركين لله تعالى أن يردهم للإيه؟ للدنيا. قال ولو ردوا لعادوا لما إيه؟ لما نهوا عنه. هذا سيكون ولا لن يكون؟ لن يكون، والله تعالى بعلمه المحيط قال لو رددناهم إلى الدنيا فإنهم سيعودون لما إيه؟ لما كانوا عليه من عمل. الأدلة يا إخواني على مرتبة العلم أدلة كثيرة جدا، ومنها قول الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح الغيب يعني العلم الإيه؟ المحيط الذي لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني إيه إلا في كتاب مبين؟ إلا وقد دونت في كتاب مبين. فهذه أيضا فيها مرتبة العلم ومرتبة الكتاب. وهنا تفصيل لمفاتيح الغيب ولا لا؟ ذكر بعض أفراد من المفاتيح. ذكر بعض أفراد مفاتيح الغيب وليست تفصيل لمفاتيح الغيب. يعني ذكر وعندهم مفاتيح الغيب ثم ذكر إيه؟ بعض أفراد مفاتيح الغيب ولم يذكر كل مفاتيح الغيب، بل مثل إيه؟ الله بمثل هذه الأشياء. يبقى هذه هي مرتبة الإيه؟ الأولى. مرتبة إيه إخواني؟ العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمراد بالكتابة هنا أن الله تعالى قد أمر القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء، فأول ما خلق القلم قال له اجري بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه يا أخوانا الكتابة قدرت الأشياء قبل أن تخلق، قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، خلاص. دي اسمها الكتابة الكونية، وهذه أحد أنواع الكتابة، أحد أنواع الكتاب. وهذه الكتابة اللي هي التي تكون في اللوح المحفوظ، وهذه أعظم أنواع الكتابة التي كتبت. لا شيء في هذا الكون يخرج عن هذه الكتابة التي دونت في اللوح المحفوظ، وإنما جرت هذه الكتابة بإيه؟ بعلم الله تعالى. هذه الكتابة لها أنواع، هذا أعظمه لها الكتابة الإيه؟ الكونية. عندنا كتابات أخرى نوعية، عندنا كتابات أخرى نوعية، ككتابة ما يكون عليه الإنسان إلى قيام الساعة، جنسه، جنس الإنسان، دي كتابة يا إخواني نوعية. في الصحيح أنه قد تحاج آدم وموسى، فقال موسى لآدم عليه السلام: إن الله تعالى قد خلقك بيديه وكلمك فخيبتنا وضيعتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال الله تعالى له: أنت كليم الله وقد كتب لك التوراة وتقول هذا؟ إن الله تعالى قد كتب ذلك علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما. انتبه، يبقى دي كتابة ايه؟ نوعية، هذه الكتابة مكتوبة قبل ذلك. قال النبي: فحاج آدم موسى. يبقى هذه نوع من أنواع الكتاب. هنا يا إخواني احتجاج آدم على موسى عليه السلام ليس احتجاج بالقدر على معصية، لكن بالقدر على مصيبة من المصائب. يعني إيه الكلام؟ الله تعالى قال لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. يعني هو خلق آدم لإيه؟ للأرض، وذلك قبل أن يخلق آدم. ثم قدر الله تعالى على آدم أن يجلس في الجنة حتى يتعلم الدرس، فلما عصى غفر الله له ذنبه، ولما غفرش الذنب غفر له الذنب. ثم قدر عليه مصيبة من المصائب اللي هي إيه؟ الخروج. يبقى آدم هو الذي أخرج البشرية من الجنة؟ لا، إن الله غفر له، لأن رب العالمين غفر له، لكن رب العالمين قدر له أن يكون في الأرض، ولذلك قال: فحاج آدم موسى. هنا ليس احتجاج على إيه؟ على معصية، لكن هذه مصيبة من المصائب، فقال: لا، هذه لم تكن كذا، وإن كانت في ظاهرها أنها سببها الإيه؟ المعصية، لكن هذه مصيبة وقعت، والله تعالى قد غفر لآدم ما كان منه زلته وأخرجه إلى الأرض بعد أن تعلم الدرس وعلم أن هذا الإبليس إيه؟ عدو له ولذريته. نرجع، يبقى دي اسمها كتابة يا إخواني نوعية. يبقى عندي كتابة كونية وكتابة نوعية. عندي بعد ذلك الكتابة لكل إنسان إنسان، دي اسمها كتابة عمورية. كل إنسان لما يولد يرسل الله له الملك ويكتب له أجله وعمره، ولا أجله وعمره، وشقي أو وشقيا أو سعيد. ده قبل أن إيه؟ قبل أن يولد، عند النفخ في الروح. دي اسمها كتابة يا إخواني عمورية. يبقى عندي كتابة كونية وكتابة نوعية وكتابة عمرية. عندي بعد ذلك الكتابة الحولية، هذه في كل ايه؟ سنة. في كل سنة. الدليل عليها يا اخواني فيها يباح كل عمل. في ايه؟ في ليلة القدر. يبقى هذه في كل عام يفرق فيها ايه؟ كل امر حكيم، يكتب فيها كل امر حكيم. هذه كتابة حولية. وعندك كتابة يومية، يبقى إذن هذه أنواع الكتابة. عندي إيه؟ الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، يومية. هذا الذي جرى به القلم الله تعالى أراده أن يقع في كونه، خلاص، وهذه تسمى الإرادة الكونية. يبقى الإرادة هنا الكونية كانت على إيه إخواني؟ على العلم وما جرى به القلم. خلاص. والإرادة التي يتكلم فيها أهل العلم إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية يقع فيها ما هو محبوب لله وما ليس محبوبا، ولا يخرج عنها شيء من الكون أبدا، بل هي إرادة إيه؟ كوني. نافذة. الإرادة الشرعية لا تكون إلا محبوبة لله. إيه الإرادة الشرعية يا إخواني؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لماذا نزلت هذه الآية؟ أو في من نزلت هذه الآية دي في سورة إيه إخواني؟ سورة النحل مش كده؟ قبل الآية دي في سورة النحل فيها احتجاج المشركين بالإرادة الكونية على المعصية. قالوا وقال الذين أشركوا ما لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. انتبه، لو أن الله تعالى شاء لم نشرك به نحن ولا آباؤنا، وبعدين ولا حرمنا من دونه من شيء. يبقى الآن احتجوا بإيه؟ بأمرينهم، يحتجوا بالإرادة الكونية على أمرين، على وقوع الشرك منهم وعلى وقوع المعصية، ومن هذه المعصية التحليل والتحريم، تشريع. فأنزل الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني هذا الذي أردناه منكم. يبقى لا يحتج بالإرادة الكونية على المعصية، بل إن الله تعالى قد جعل لكم قد أوضع لكم الإرادة الشرعية التي أنتم متعبدون بها، اللي هي إيه؟ الأمر والنهي. هذه الإرادة يا إخواني الشرعية، وسيأتي مزيد كلام عن مثل هذا، بس أصبر. طيب يا إخواني، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. خلاص، قد تقع وقد لا تقع، بعكس الإرادة الكونية فهي نافذة. يعني قد يخرج الناس عن إرادة الله الشرعية، أراد منهم الإيمان فكفر، ده بالإرادة الشرعية ولا بالإرادة الكونية؟ لا بالشرعية. أراد منهم الطاعة فعصوا، أراد منهم الخير ففعلوا الشر، ده بالإرادة الشرعية. طيب، وما أراده الله تعالى كونا خلقه وكونه وقدره، اللي هي مرتبة الرابعة بقى، يعني اللي أراده تعالى في الكون، وهذه الإرادة إنما كانت بعد الكتابة، أو بما كان في الكتابة والكتابة بما كان في العلم، لأن المراتب دي كلها يخلني إيه؟ متلازمة. متلازمة. الله تعالى خلقها على علمه أو بعلمه. بعد ذلك بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى. قلنا يا إخواني إن هذه مراتب القدر الأربعة أو أركان القدر الأربعة. الأول منها إيه يا إخواني؟ العلم. الثاني الكتاب. الثالث المشيئة والإرادة. الرابع الخلق. هذه يا إخواني في الجملة، في الجملة مراتب القدر، وهذا في الجملة إيمان أهل السنة والجماعة بهذه المراتب. واضح كده؟ طيب نرجع بقى. الناس يا إخواني في هذا، في هذه المسألة، في مسألة، في مسألة القدر، انقسموا إلى فرق كثيرة. في فرق بين الإرادة والمشيئة. بس ما نتكلم على الفرق. احنا لسه ما كلمناش، فقط احنا بنعمل زي كل درس سبق معرفة إجمالية، تصور إجمالي، وبعد التصور الإجمالي كلام التفصيل. طيب الناس يا إخواني في الإيمان بالقدر في الجملة انقسموا إلى ثلاثة فرق. قدرية نفاة، وجبرية، وأهل السنة والجماعة. يبقى في الجملة كم؟ ثلاثة فرق. قدرية، جبرية، أهل سنة وجماعة. القدرية دول أيضا منقسمون إلى عدد من الأقسام. عرفنا القدرية معناها يا إخواني النفاة. القدرية دول انقسموا أيضا إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة أقسام على التفصيل. منهم الغلاة وهم نفاة العلم. يبقى أغلاهم إيه يا إخواني؟ نفاة العلم. ومنهم مثبتة العلم والكتابة، نفاة الإرادة. بينفوا مرتبة الإيه؟ الإرادة. إما على العموم وإما على الخصوص. عشان كده احنا قلنا أربع مراتب. ومنهم من يثبت هذه المرتبة وينفي مرتبة الخلق والتكوين. خلاص كده؟ دول مين يا إخواني؟ قدرية. القدرية. يا شيخ محمد اللي بينفي الإرادة. ما تكلمناش حاجة خالص. بس احنا بنعمل ايه؟ هنتصور. العموم واحدة والخصوص واحدة. بس قصدي يعني الإرادة بينفي معاه الخلق اللي وراها، اللي بينفي الإرادة والخلق اللي بعدها. اصبر. القسم الثاني يا اخواني الجبرية. ايضا الجبرية بينقسموا الى قسمين. غلاة ومتوسطة. الغلاة كجبرية الجهمية وكالصوفية. المتوسطة كالأشاعرة والماتريدية. وبعدين أهل السنة والجماعة اللي هم مثبتة القدر على ما جاء في الكتاب والسنة. الإشكال في مثل هذه القضية إخواني هو الإشكالات التي مرت في سائر القضايا السابقة. إيه هي الإشكالات؟ مصدر التشريع عندهم أهو العقل أم النقل؟ مصدر التشريع أهو العقل أم النقل؟ يبقى الأساس في مثل هذه القضية الذي أوقع الناس في مثل هذه القضية هو إيه؟ تقديم العقول على النقول. الكلام في القدر يا إخواني كلام قديم قبل الإسلام، قبل الإسلام، يعني من أول إبليس يحتج بالقدر على المعصية، قال فبما أغويتني لأقعدن. ده مين؟ إبليس. وقد سمعت كلام المشركين، احتجاج بالإيه؟ بالقدر. يبقى احنا الآن محتاجين أن ننظر في هذه المسألة على إثبات أهل السنة والجماعة. بعض إخواني يتحرج جدا في الخوض في هذه المسألة لحديث ثوبان، وفيه أن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا رواه الطبراني في أكبر معاجمه، وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه. يحتج بهذا الحديث على الإمساك في الكلام في القدر، ويكتفي بهذا الذي مر اللي هو العلم الايه المجمل الذي مر، ويقول نحن مأمورون بالإمساك عن الكلام في القدر فلا نتكلم فيه. نعم أنت مأمور بالإمساك عن الكلام في القدر بما لا تعلم، ومأمور بالإمساك عن الكلام في القدر بالتعليل الذي لم يأتي في الكتاب والسنة، ومأمور بالإمساك عن الكلام في القدر بتقديم العقل على النقل. هذا الذي أنت إيه؟ أمرت بالإمساك عنه. وإلا ففي الحديث نفسه، في هذا الحديث دليل على أنك تتكلم فيه بعلم، لأن الحديث فيه إيه؟ إذا ذكر أصحابي فأمسكه، يعني أنت الآن لا تذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منهم من قضايا وفتاوى وأحكام وسنن وما كان منهم من محاسن، وما أنت أمرت أن تمسك عن ماذا؟ عن الكلام الذي يشتبه عليك فتقع في الكلام في الفتنة. فقد يشتبه عليك إذا تكلمت فيه بغير علم فتقع في بغض بعض الصحابة. كذلك النجوم، النجوم فيها علم تسيير وفيها علم سحر، حضرتك مأمور بأن تمسك عنها كلها؟ لا، توا بالنجم هم يهتدون. واضح ولا لا؟ فإذا أنت أيضا مأمور عن أن تمسك في الكلام عما لا تعلم. كذلك القدر، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. واضح كده يا إخواني؟ ولذلك أنت أمرت بالإمساك هنا في هذا الموضع، لكن في غير هذا الموضع في فهم القضية لا إشكال. فهم قضية القدر يا إخواني إما تقرير وتوصيف لما جاء في الكتاب والسنة، وإما رد على الفرق المبتدعة. يبقى عندك فيها كم مرتبة الآن؟ اثنينهم مش واحدة. الأولى تقرير وتوصيف لما جاء في الكتاب والسنة، وهذه هي فرض العين، ويختلف بقى فرض العين من شخص لآخر على حسب طاقة إيه؟ عقله. طيب الثانية اللي هي الرد على الفرق المبتدعة، هذه فرض الإيه؟ الكفاية. وحتى تقع أو حتى تدخل في هذا النوع من أنواع الفرض اللي هو فرض الإيه؟ الكفاية، ينبغي عليك أن تعرف أمرين. الأمر الأول ما كان عليه الكتاب والسنة من تقرير مسألة القدر، هذه واحد، وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين صحيح؟ ده القسم الأول. القسم الأول أن تعرف مقالة هؤلاء حتى تتمكن من الرد عليه. يبقى الآن أنت عندك عشان ترد على هؤلاء على هذه الفرق ينبغي عليك كم علم؟ علمين، علمين وليس علما واحدا. يبقى ما ورد في الكتاب والسنة يبقى ده اسمه تقرير وتوصيف، ماشي. الثانية ما كانت عليه هذه الفرق أيضا تقرير وتوصيف ثم رد. طيب التقرير والتوصيف لما كان عليه أهل السنة والجماعة يمكن أن يكون بما قدمنا، انتهى مراتب القدر أربعة وأتى بمثل هذا الإجمال. وقد يكون على التفصيل، المعرفة الإيه؟ التفصيلية. وعليكم السلام. الذي يعنى بالرد على الفرق، الذي يعنى بالرد على الفرق، أي المعرفتين المطلوبة منه؟ الثانية، لأنه لو علم الثانية دخلت فيها الأولى، صحيح؟ اللي هو المعرفة التفصيلية، المعرفة التفصيلية. فهو الآن يعرف المعرفة التفصيلية لما ورد في الكتاب والسنة وما ورد عن الصحابة والتابعين، فإذا علمها طبعا بيكون عالم المعرفة الإجمالية. ما يكفيه هذا في الرد على الفرق حتى يعلم ما يقولون حتى يرد إيه عليه. واضح؟ يبقى أنا عندي المعرفة بالقدر ستكون في هاتين المرتبتين، الأولى التقرير والتوصيف، وهذه في الجملة فرض العين، في الجملة فرض العين، ماشي. في الجملة فرض العين معناها ان ايضا الناس فيها متفاوتون، لكن المعرفة الاجمالية كافية للايه؟ للمسلم. المعرفة الاجمالية كافية للمسلم. طالب العلم الذي سيسير على فرض الكفاية مطلوب منه معرفة التفصيلية، هذا النوع الاول من المعرفة. لا يكفي هذا النوع الاول من المعرفة حتى يعرف ما عليه الفرق التي يريد أن يرد عليه، لأنه لا يستطيع أن يرد على أحد حتى يقرر مذهبه. يقرر مذهبه يعني يعرفه، وليس يقرره يعني يقره عليه، يعني معرفة الإيه؟ الوصفية بهذا المذهب، حتى يعرف على أي شيء يرد وبما يرد. خلاص كده يا أخوان، قلنا موضع الضلالة التي وقع فيها كثير من الناس في مسألة القدر، إما في تقديم العقل على النقل أو في رؤية النصوص الشرعية الواردة في المسألة بعين عوراء. يعني يعمل إيه؟ ينظر، لا ينظر لبعض النصوص ويترك البعض، ويترك بعض النصوص، إما ينظر لقول الله تعالى ولو شاء الله لهداكم أجمعين، وإما ينظروا لقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مثلا، هذا نوع من أنواع. يبقى يأخذ هذا النوع وحده فيقول بالجبر، أو يأخذ هذا النوع وحده فيقول بالتخيير المطلق، يعني ينفي القدر. والصحيح في مثل هذا أن ينظر للنصوص الواردة في هذه المسألة جملة كلها. واضح؟ أظن هذه المسألة تكررت معنا في سائر المسائل التي مرت، إنه يأتي لبعض النصوص فينظر إليها ويترك الإيه؟ البعض الآخر. فهذا موضع إيه؟ الضلالة في مثل هذه المسألة. يبقى الآن حتى تنظر في هذه المسألة يبقى عليك أنك تعمل إيه؟ أول شيء تقديم النقل على العقل، العقل، لأن هذا خوض في أمر، في أمر غيب ولا أمر علن؟ لا، ده أمر غيب لا يعلمه إلا الله. هذه واحدة. الثانية، الذين خاضوا في هذه المسألة بالعقول وقدموها على النقول قاسوا الخالق على المخلوق، فلما قاسوا الخالق على المخلوق وقعوا في أحد الأمرين، إما القول بالقدر يعني نفيه، وإما القول بالجبر. واضح؟ ولو كان قولهم بالجبر باطنا لا ظاهرة، زي قول الأشعرة والماتريدية، لأن الأشعرة والماتريدية يقولون الإنسان مجبور لكن باطنا لا ظاهرا، في الظاهر هو مخير لكن في الباطن هو مجبور. يبقى هذه النظرة، هذه النظرة تقول بهم لمثل هذا. أيضا النظرة الثانية، أنت ذهبت للنصوص فنظرت إليها، لكن نظرت لبعض النصوص وتركت بعض النصوص، لنوع وتركت آخر، واضح ولا لا؟ ثالثة، الاهتداء بفهم سلف الأمة في مثل هذه المسألة. ماشي يا إخواني، إن شاء الله نستكمل بعد صلاة العشاء.